المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجزل لهما المثوبة في الدارين. قال رحمه الله تعالى: المسألة 48 الكفر بآيات الله. المسألة 49 جحد بعضها. المسألة 50 قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. المسألة 51 قولهم في القرآن: إن هذا إلا قول البشر. المسألة 52 القدح في حكمة الله تعالى. المسألة 53 إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. مسألة 54 الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. المسألة 55 التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. المسألة 56 تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآيتين. المسألة 57 تحريف الكلم عن مواضعه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 48 هكذا عن 48 الكفر بآيات الله. والكفار لا شك أنهم كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى، وهذا الكفر سواء كان بجحد هذه الآيات وبتكذيبها أو بعدم الإيمان بها مع الإقرار بصحتها وصوابها، ولكن مع عدم الإيمان بها، وسواء كان هذا الكفر هو في جميع هذه الآيات أو في بعضها، فكما تقدم لنا فيما سبق أن هناك من الكفار من كان معطلا تعطيلا أكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما هو بالنسبة للدهريين الذين يطلون نموت ونحيا وما يهلكون إلا الدهر، ومنهم من كان تعطيله دون ذلك، عنده إيمان بربوبية الله عز وجل وبشيء من أسمائه وصفاته، ولكنه مشرك في عبادته سبحانه وتعالى. فهذا الشرك أيضا هو كفر بالآيات التي تفرض الله عز وجل بالعبادة وتدعو إلى ذلك. والكفر معناه في اللغة هو التغطية والستر، وسمي الزارع كافر لأنه يغطي البذرة في الأرض، فسمي كافرا بهذا المعنى. وأما اصطلاحا وشرعا فهو عدم الإيمان بما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا كما تقدم مما يكون بالتكذيب أو يكون بعدم المتابعة وما شابه ذلك. ثم آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية، والقسم الآخر الآيات الكونية. فأما الآيات الشرعية فهي ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله، وما أوحاه إلى المصطفين من عباده، هذه هي الآيات الشرعية، وهذه الآيات هي على قسمين، إما آيات محكمة وإما أن تكون متشابهة، كما قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأما الآيات الكونية فهي مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهذه أيضا على قسمين: إما آيات في الأنفس وإما آيات في الآفاق، كما قال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالكفار كما ذكر الله عز وجل عنهم أنهم كفروا بآيات الله ولم يؤمنوا بها ولم يتبعوا ما جاء فيها، وهذا كما ذكرت في التقسيم السابق شامل، هذا الكفر شامل لكلا القسمين. هناك من كفر بالآيات الشرعية فقط، وهم الذين لم يتابعوا وحي الله عز وجل الذي أنزله على الأنبياء ورسله، ومنهم من وقع في هذا وزاد عليه بأن عطل الله عن فعله، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهم الذين نسبوا الخلق والأحياء والإماتة إلى الدهر عافانا الله وإياكم من ذلك، وعلى رأس فرعون المعطل الأكبر عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول هذا الكفر شامل لكلا النوعين، فمنهم من وقع في نوع ومنهم من وقع في كلا النوعين. فالواجب على الإنسان هو أن يؤمن بآيات الله الكونية والشرعية، فأما الكونية فيعترف بأن الله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها من العدم سبحانه وتعالى، وأما بالنسبة للآيات الشرعية فعليه أن يتبع ما جاء فيها وأن يعتنق بما أمرت به وأن ينقاد ويستسلم لها وأن يحمل المتشابه على المحكم ولا يتبع المتشابه ويترك المحكم فيقع أيضا في شيء من الكفر بآيات الله، كما هو بالنسبة للفرق الضالة من الجهمية والرافضة والخوارج وما شابه ذلك، وقعوا في الكفر ببعض هذه الآيات فاتبعوا المتشابه وتركوا المحكم. فالواجب على المسلم أن يرد المتشابه إلى المحكم، وبالتالي يسلم من الوقوع فيما وقع فيه الكفار عافانا الله وإياكم من ذلك. ثم قال المسألة التي تليها: الجحد ببعض هذه الآيات. وفي الحقيقة أن هذه المسألة تابعة للمسألة التي سبقتها، وكما تقدم إما أن يكون هذا التكذيب تكذيب جحد وإنكار وتعطيل، وإما أن يكون هذا تكذيب عدم متابعة، لا يتبعون هذه الآيات ولا يتلون بهذه الأوامر. يعني مثلا أبو طالب كان مؤمن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق وأن ما دعا إليه هو الصواب، ولكن ما تابع، ولكنه لم يتابع، فكان خالدا في النار عافانا الله وإياكم من ذلك، ولكن كان أهون أهل النار عذابا لشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه. أو مثلا هرقل، هرقل كما في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين عن أبي سفيان صخر بن حرب أنه علم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق وأن الذي بشر به عيسى بن مريم هو منطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما تابع لأن قومه لم يتابعوه إلى ما دعاهم إليه. هو دعا قومه إلى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم أبوا ونفوا وصاحوا كصيحة الحمر، فعندما أيس من إيمانهم أمر بإحضارهم، فعندما أخبروا له قال: إنما أردت أن أختبركم لأرى شدة تمسككم بدينكم، فعندما قال لهم هذا سجدوا له والعياذ بالله، فقدم الدنيا على الآخرة. فهؤلاء آمنوا بهذه الآيات واعتقدوا بصدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم ينقادوا ولم يتابعوا. ففي الإسلام لابد من الانقياد والمتابعة، وهذا من شروط لا إله إلا الله، لا يكتفى بالتصديق فقط، وإنما لابد أن يضم إلى هذا الانقياد والمتابعة والعمل والاستسلام حتى يكون مؤمنا كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم جحدهم بهذه الآيات كما ذكر الله عز وجل أنهم جحدوها بألسنتهم مع تصديقهم لها في قلوبهم، كما ذكر الله عز وجل عن فرعون ومن كان معه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكما في قصة السائب بن يزيد مع أبي جهل عمرو بن هشام، قال له: هل تكذبون محمد فيما دعا إليه؟ قال: لا، ولكن كنا ونحن كنا وبنو هاشم كفرس الرهان، أطعموا وأطعمنا وتصدقوا وتصدقنا حتى قالوا منا نبي، فمن أين نأتي بنبي؟ فكما ذكر الله عز وجل عن هؤلاء الكفار أنهم في داخلة أنفسهم مصدقون، ولكنهم كذبوا وجحدوا هذه الآيات بألسنتهم. ما هي المسألة التي بعدها؟ نعم، قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم، تكذيبهم بالأنبياء والمرسلين وإنكارهم لنبوة الذين اصطفاهم الله عز وجل للعبادة. فكما ذكر الله عز وجل عنهم قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنكروا أن الله عز وجل أنزل على بعض عباده وخلقه ما أوحاه إليهم من الوحي، فأنكروا ذلك وكذبوا بهذا ولم يؤمنوا. وهذا أيضا من الكفر بآيات الله، لكن الكفر بآيات الله الشرعية، وذلك بإنكار النبوة، بينما الأول كما ذكرت شامل لهذا وشامل أيضا للجحد والتكذيب وتعطيل الخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمشركون وقعوا في هذه الأنواع من أنواع الكفر. واعلم أن تكذيب نبوة الأنبياء يكون على أقسام، يكون على أقسام. القسم الأول هو التكذيب بنبوة كل نبي وجحد رسالة كل رسول، وهذا مثل المجوس وعباد وكثير من عباد الأوثان وما شابه ذلك، جحدوا نبوة الأنبياء وكذبوا رسالة المرسلين، فهذا نوع. والنوع الثاني هو الإيمان ببعض نبوة هؤلاء الأنبياء والتكذيب بنبوة آخرين، وهذا كما حصل مثلا من اليهود عندما أرسل الله عز وجل عيسى إليهم، كثير منهم لم يؤمن به مع إيمانهم بموسى عليه السلام وهارون وغيرهم من أنبيائه، وكما حصل بالنسبة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهناك أيضا منهم من كذب أو أكثرهم كذب ولم يؤمن به. أو بالنسبة للنصارى عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا أيضا به، وهذا حصل من كثير منهم، نعم منهم من آمن لكن منهم من كفر كما ذكر الله عز وجل، فهذا أيضا نوع آخر. والنوع الثالث هو الإيمان مثلا بنبوة بعض الأنبياء ولكن قولهم أن هذا النبي مثلا مبعوث إلى قومه، ليس مبعوث إلى كل الناس كما هو بالنسبة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هناك من أهل الكتاب سواء كان من بعض اليهود أو النصارى آمن بصدق نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا من وجه، لأن لو آمنوا إيمانا كاملا وإيمانا صادقا لا آمنوا واتبعوا نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا من الكفر الذي وقعوا فيه أنهم قالوا إنما الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث العرب وليس مبعوثا للناس كافة. فهناك طوائف من أهل الكتاب هم على هذا المعتقد، فهذا أيضا نوع آخر. وأما نعم فإذا الذين جحدوا نبوة الأنبياء هم على هذه الأنواع الثلاث، والواجب كما هو معلوم الإيمان بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين وشريعة ناسخة لشريعة من سبقه من الأنبياء والمرسلين. ولذلك من الإيمان من أركان الإيمان ولذلك من أركان الإيمان هو الإيمان بنبوة الأنبياء والمرسلين وما أنزله الله عز وجل عليهم من كتب وما شرعه لهم من أحكام. نعم. الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. نعم، هذا من جملة كفرهم وتكذيبهم بآيات الله، فأنكروا بأن هذا القرآن إنما هو كلام الله عز وجل، وإنما قالوا إن هذا هو من قول البشر أي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذه من غيره كما في قوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهناك من الكفار من قال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أخذ هذا القرآن من بعض أهل الكتاب، فرد أيضا عليهم الرب عز وجل بهذه الآية، فهذا من جملة تكذيبهم بآيات الله وافتراءهم على الله، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأيضا هؤلاء الذين قالوا أن القرآن إنما هو كلام البشر ليس كلام رب البشر أيضا هم على أقسام، منهم من قال ذلك وجحد وكذب أن يكون القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى، ومنهم من آمن بهذا القرآن وأن الله عز وجل قد أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكنه عطل هذا القرآن ولم يعمل به ولم يتحاكم إليه، فأيضا هذا نوع آخر من التكذيب بالقرآن. هو آمن به وقال هو من الله عز وجل ولكنه عطله ولم يعمل به ولم يطبقه، والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وكما قال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكما في قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله لا يذلك من الآيات التي جاءت بالأمر بالتحاكم إلى شريعة الله وبالحكم على من لم يحكم بهذه الشريعة ولم يتابعها ولم ينقاد إلى أحكام القرآن الكريم، فهذا أيضا نوع آخر من أنواع التكذيب وعدم الإيمان. كذلك أيضا هناك نوع ثالث، وهو أن يقول الإنسان والعياذ بالله إن هذا القرآن نعم يجب اتباعه والتحاكم إليه ولكنه مخلوق مثل باقي المخلوقات، وأن الله قد خلقه وأنه ليس كلامه، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا قول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأمثالهم الذين قالوا أن هذا القرآن مخلوق ولم يؤمنوا بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، وإنما قالوا نعم هو وحي ولكنه مخلوق وعبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله، كما هو قول بعض هذه الفرق. فأيضا هذا نوع آخر من أنواع التكذيب بهذا القرآن، لكن لا شك أن هذا ليس مثل الأول، ثم الثاني أيضا ليس مثل الأول، لكن كل هذا قد يدخل تحت هذا الأمر. إذن فالواجب هو الإيمان بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل وأنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب العمل به وتحكيمه وعدم مخالفته حتى يكون الإنسان مخالفا لطريقة هؤلاء الكفار أو من وقع فيما يخالف الحق في هذا القرآن الكريم. نعم. ثانية وخمسون: القدر في حكمة الله تعالى. نعم، من جملة ما وقع فيه الكفار هو الطعن في حكمة الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، وعدم الإيمان بأن الله عز وجل هو الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى. ولذلك من جملة عدم إيمانهم بحكمة الخالق سبحانه وتعالى أنهم تعجبوا بزعمهم كيف أن الله عز وجل نزل هذا القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه ما أنزل على رجل في قريتين عظيم بزعم أن هناك عظيم كان في مكة وآخر في الطائف، أن هؤلاء أولى من إنزال هذا القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك رد عليهم ربنا عز وجل بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك. فهذا من جملة إنكارهم لحكمة الله والطعن في هذه الحكمة وعدم الإيمان بها، وأن الله عز وجل ليس هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. واعلم أن التكذيب والطعن بحكمة الله أيضا هو على أقسام، القسم الأول هو إنكار حكمة الله مطلقة، وأن الله عز وجل ما أرسل الرسل ولا بعث الأنبياء، وأنه ترك الناس، وهذا كما ذكر الله عز وجل عن بعض هؤلاء في قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وكما في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. فمن جملة هؤلاء الذين طعنوا في حكمة الخالق هم الذين عطلوا، إما يكون تعطيلا كاملا بأن نسبوا الخلق والإحياء إلى غير الله عز وجل، أو أن يكون هذا في إنكار نبوة الأنبياء والمرسلين كما مر علينا فهذا أيضا نوع آخر، أو يكون في كما تقدم عن بعض كفار قريش قالوا: ما في أحد إلا محمد بن عبد الله بزعمه ينزل الله عز وجل عليه القرآن ويختار لرسالته، فهذا أيضا نوع آخر، أو أن يكون تعطيل هذه الحكمة كما هو بالنسبة للجهمية والأشاعرة والماتريدية وأمثالهم ممن لم يثبت حكمة الله، وأن الله عز وجل لا يشرع لحكمة سبحانه وتعالى. فأيضا هذا قدر في حكمة الله وتعطيل لهذه الحكمة، وقال المعتزلة بعكس قول الجهمية والأشاعرة والماتريدية، قالوا أنه يجب عليه أن يشرع الشيء لحكمة وأن يفعل لحكمة، فجعلوا هذا واجب عليه سبحانه وتعالى، وهذا أيضا باطل، بينما وهذا أيضا باطل. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل هو الذي يوجب على نفسه سبحانه وتعالى، وليس هناك أحد من الناس يوجب عليه شيء من الأشياء، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأيضا أقول أن الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أيضا وقعوا في شيء من الطعن في حكمة الله وفي إنكار هذه الحكمة، وأن الله عز وجل لا يقال أنه من صفاته الحكمة وأنه هو الحكيم سبحانه وتعالى. إذن الواجب على المسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل هو الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى ويثبت الحكمة له، وأنه ما خلق شيئا إلا لحكمة، وما شرع شيء إلا لحكمة، وما يفعل شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى، فهو الحكيم الخبير عز وجل. نعم. مسألة الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. نعم، وهذا من جملة التكذيب أيضا بآيات الله، إعمال الحيل والمخادعة والمكر في عدم اتباع شريعة الله وعدم العمل بوحي الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا من جملة الكفر والتكذيب بآيات الله الذي وقع فيه أهل الكتاب، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقع فيه أهل الكتاب والأميين من الجاهليين ومن ينطبق عليهم هذا الأمر. ومن جملة ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله عن بعض اليهود أنهم قالوا: آمنوا بهذا الكتاب وجه النهار واكفروا آخرة، يعني حتى عندما تزعمون الإيمان في أول النهار ثم بعد ذلك تقولون إن ما وجدنا هذا الدين حق، ولا وجدنا هذا الشرع صواب، ولا وجدنا هذا الرسول على حق، فهذا يوجب الشك لدى غيركم فيدعوهم إلى الردة وإلى الكفر. وهذا من جملة ما وقعوا فيه من محاربة دين الله والكيد لهذا الدين ولهذا الإسلام. فالكفار يكيدون الليل والنهار حتى يقضوا على هذا الدين بزعمه، ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. وأعلم أيضا أن الحيل أنواع، إما أن تكون هذه الحيلة في أصل الدين ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون هذه الحيلة في بعض القضايا التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الحيلة إما أن تكون كفرا أكبر وإما أن تكون كفرا أصغر. الكفر الأكبر كما ذكر المصنف عن بعض اليهود في قوله عز وجل: قالوا آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. فأهل الكتاب كما تقدم حاولوا بشتى الطرق حتى يردوا ويصدوا الناس عن دينهم. والقسم الآخر هو بعض الحيل التي وقع فيها من ينتسب إلى الدين ومن ينتسب إلى العلم. فهذا أيضا نوع آخر، وذلك في رد بعض ما شرع الله وما أوحاه. ومن جملة هذه الحيل ما يسمى بالتيس المستعار كما جاء في الحديث، وهو أن الإنسان عندما يطلق زوجة ثلاثا يريد أن يحتال حتى يرجعها إليه مرة أخرى، فيطلب من شخص أن يتزوجها بزعمة حتى يحللها، وهذا ما يسمى بنكاح التحليل، فيتزوجها ويطلقها حتى بزعمة يحلها للأول. هذه من جملة الحيل. أو من جملة الحيل ما يسمى بمد عجوة، وهذه أيضا حيلة في التحايل على الربا. وفي الحقيقة أن حيل الربا كثيرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأيضا هذا من جملة التحايل على ما شرعه الله وأوحاه. لكن طبعا لا شك أن هذه الحيلة ليست هي مثل حيلة من كان على القسم الأول والصفة الأولى، فالأول كفر بالله والثاني يعتبر فسق ومعصية، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذه أيضا من جملة الحيل. هناك يعني ما يكون نوع من الحيل أو مشابه الحيل، لكن جاءت الشريعة بإفراده. يعني مثلا في المعاريض كما ثبت عن بعض الصحابة أن في المعاريض ممدوحة عن الكذب، وذلك عندما يحتاج الإنسان إلى أن يعوض، إلى أن يستعمل المعاذير. ومن ذلك في النكاح والزواج، الله عز وجل أباح شرع أن المعتدة يجوز الإنسان، طبعا خطبة المعتدة هذا ما يجوز، لكن يجوز أن يعوض لها، يقول مثلا والله أنت يعني امرأة تصلحين أن تكونين زوجة، وأنت فيك صفات جميلة وكذا وكذا، هو يعني يريد أنه يخطبها بعد أن تنتهي من العدة، فهذا الشرع جاء به. أو كما ذكرت في بالنسبة للمعاذير عندما يحتاج الإنسان إليها، وذلك مثلا يعني إنسان تاجر يبحث عن شخص حتى مثلا يعتدي عليه ويقتله، فمثلا سألك هل رأيته، وأنت قد رأيته، فممكن فينبغي عليك أن تعوض فتقول ما رأيته، يعني مثلا قصدك ما رأيته في هذا المكان، وإنما رأيته في مكان آخر، أو ما رأيته مثلا هذه الساعة، وإنما رأيته قبل ساعة، أو يقولك مثلا هل هو موجود عندك، تقول لا غير موجود، وقصدك غير موجود مثلا في هذه الدار أو في هذا المكان، وإنما هو موجود في مكان آخر من البيت، تقول غير موجود وتشير إلى مكان وهو موجود في مكان آخر. أو كما في كذا ذات إبراهيم عليه السلام، وكلها في ذات الله، عندما قال فعله كبيرهم وأشار إلى نفسه. فهذه المعاذير هذه جاء بها الشرع. وبالنسبة للمعاذير طبعا هذا ما يجوز عندما ما يكون هناك حاجة، أو مثلا في البيع والشراء، مثل إنسان اشترى حاجة ثم أراد أن يرد هذه الحاجة، أو أراد أن ينكر أنه اشتراها، يقول ما اشتريتها، يعني قصد ما اشتراها قبل سنة، أو يقال له احلف أنك مثلا ما اشتريت هذا الشيء، يقول مثلا والله ما اشتريته، قصده أن قبل سنة ما اشتريت هذا، وإنما الآن اشتريته. لا، هذا ما يجوز، حرام، هذا مثل هذا لا شك أنه حرام ولا يجوز. وإنما المعاريض تستعمل فيما جاء الشرع بالترخيص فيه وبإباحة ذلك في هذا الشيء. نعم. إذن على الإنسان ألا يتحايل لا في دفع شرع الله ولا في رد بعض ما شرعه الله سبحانه وتعالى، حتى يكون بريئا من مشابهة هؤلاء الكفار والمشركين، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. الرابعة والخمسون: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. نعم، يعني هذا داخل من جملة ما وقع فيه هؤلاء من جملة الاحتيال، يقرون بالحق بزعمهم في البداية حتى يتوصلون بزعمهم إلى ربه، يعني مثل ما قال هؤلاء آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وقفوا آخر، أنتم آمنوا في الأول أقروا بالحق، ثم بعد ذلك أنكروا هذا الحق حتى تتوصلون إلى دفعه. وهذا أيضا من جملة الاحتيال الذي وقعوا فيه، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. خامسة والخمسون: التعصب للمذهب كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. نعم، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة في غاية من الأهمية، ويكثر أيضا وقوع الناس فيها، ووقوع الناس في هذه المسألة يكون على قسمين: إما أن يتعصب الإنسان لدينه الباطل ولا يتبع الحق، مثل ما وقع من بعض أهل الكتاب أو من كثير من أهل الكتاب، ومن جملة هذا من جملة هؤلاء عندما جاء بعض اليهود وطلبوا وسألوا رسول صنعا أسئلة، وإنها قالوا ما يعرفها إلا نبي أو رجل ورجلين، فأجابهم الرسول صنعا بالجواب الصحيح، فبعد ذلك سألوا من الذي هو صاحبك، من الذي هو ينزل عليك، فقال جبريل، فقالوا هذا هو عدو اليهود، فلم يتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام عصبية واتباعا لما هم عليه. أو مثل أبي طالب كما في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن الموت عندما نزل بأبي طالب كان عند أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الإسلام وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فعندما هم من يقول هذه الكلمة العظيمة قال له من كان عنده من أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية: كيف تدع ملة عبد المطلب؟ فمات والعياذ بالله على ملة عبد المطلب تعصبا لهذه الملة حتى وقع في الكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك، ومات على الكفر نسأل الله العافية والسلامة. فهذا نوع. النوع الثاني هو ما يكون التعصب الذي يكون في المنتسبين إلى الإسلام، وذلك أن الإنسان يتعصب لأبيه أو يتعصب لأهل بلده أو يتعصب مثلا لمذهبه الذي يتبعه أو لشيخه الذي تعلم عليه فيغض الحق. وما أكثر هذا بين من ينتسب إلى الإسلام، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكثير من الناس يتعصب لمذهبه ولشيخه ولإمامه ولا يقبل الحق، وتجد أن الحجة قد قامت عليه وأن الحق قد وضح وبان له، ومع ذلك لا يقابل الحق. هذا عصبية، وكل هذا انقيادا لشيخه أو لمذهبه وتقديما له على الحق الذي جاء في القرآن والسنة. وحتى وصل الأمر بكثير من الناس إلى أنهم وقعوا في شوك الطاعة، عافانا الله وإياكم من ذلك. حتى حكي عن بعض الناس أنه كاد أن يحرم زواج الحنفي من الشافعية، لكن قال نزلهم منزلة أهل الكتاب، عافانا الله وإياكم من ذلك. وصل الأمر إلى هذه الدرجة وإلى هذه الناحية، وهو أنه يزعم أو ينزل بعض المسلمين منزلة أهل الكتاب أو يمنعهم من الصلاة في بيوت الله ومساجد الله، أو الصلاة تقام ولا يصلي مع هذا الإمام لأنه ليس على مذهبه وإنما يصلي مع إمام مذهبه، وما شابه ذلك من الأشياء التي وقع فيها هؤلاء المتعصبون. فالواجب على المسلم هو أن ينقاد إلى كتاب الله وأن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مرجعه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أنه عليه أن يستدل ثم يعتقد، وأن قول كائنا من كان يعرض على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس وصل به الأمر لأن يقول: من أنت حتى تخالف العالم الفلاني؟ هو كون هذا الشخص أعلم من هذا وأقدم منه في العلم لا يعني أن الحق دائما معه. من اعتقد أن الحق دائما مع شخص دون الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا وقع في شوك الطاعة. واعلموا يا معاشر الإخوان أن من أنواع التوحيد هو توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من أنواع التوحيد. فعلى الإنسان أن يقدم قوم كائنا من كان على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يحتقر من جاء له بهذا الحق. ولا يخفى عليكم ما ثبت في البخاري من حديث عوف نبي جميل عن ابن سيرين عن ابي هريره في قصه مع الشيطان، الرسول عليه الصلاه والسلام قال: صدقك وهو كذوب، يعني هنا اتى بالحق ولكنه كذاب. الشيطان لا شك انه كذاب لكنه هنا اتى بالحق. وقد ذلك الله عز وجل يقول: من اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليه، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليه. على الإنسان إذا عرف الحق أن ينقاد إليه وأن يتبعه وأن يعرض قول كل شخص ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتقر من أتى له بهذا الحق، ولا يقول إن فلان أقدم منك في العلم وفلان طلب العلم قبل أن تولد وفلان كذا وكذا، أو فلان هو يعتبر هو مفتيا لكذا ويعتبر هو إماما لكذا، فيرد الحق بمثل هذه الشبهات. لا شك هذا هو الذي صد كثير من الناس عن متابعة الحق. وكما تقدم أن أبا طالب رد الحق على اعترافه بأنه رسول قسم على حق متابعة لدين أبيه عبد المطلب، فكفر بالله والعياذ بالله من أجل هذا الأمر. ولعل نقف عند هذا ونقرأ في سنن أبي داود. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما يقال عند الغضب. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أمنام فهو يتمزع من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: هل ترى بي من جنون؟ وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا أبو معاوية قال: أخبرنا أبو داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي أسود عن أبي ذر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. قال: وحدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. قال: وحدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي المعنى قال: أخبرنا إبراهيم بن خالد قال: أخبرنا أبو وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد ابن السعدي، فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. نعم. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى. ويوسف بن موسى هذا هو بن راشد القطان البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة. قال: أخبرنا جرير وهو بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وجرير من الطبقة الثامنة وتوفي في عام 88 و100. وجرير بن عبد الحميد من الثقات الأسداد، وحديث ينقسم إلى قسمين: ما حدث من كتابه فهذا أصح مما حدث من حفظه، وهو القسم الثاني، فكتابه أصح وأثبت من حفظه. وكان الغالب عليه رحمه الله أنه لا يحدث إلا من كتاب، وذلك أنه في دور من المرات جاء إليه أصحاب الحديث فقال: يحدثنا، قال: كتبي ليست موجودة عندي، فامتنع أن يحدثهم. ويعرض الشخص بأنه لا يحدث إلا من كتاب بثلاثة أشياء. أولا أن يكون مشهورا عنه بأنه لا يحدث إلا من كتاب مثل ظهور أبي حميد، ومثل كذلك أيضا الإمام أحمد. من فضلك اقلب الشريط. في مرة من المرات جاء إلي أصحاب الحديث وقال يحدثنا، قال كتبي ليست موجودة عندي، فامتنع أن يحدثهم. ويعرض الشخص بأنه لا يحدث إلا من كتاب بثلاثة أشياء. أولا أن يكون مشهورا عنه بأنه لا يحدث إلا من كتاب مثل ظهور أبي حميد، ومثل كذلك أيضا الإمام أحمد، فإنه معه بأنه لا يحدث إلا من كتابه. إما أن يعرف ذلك بتنصيص التلميذ، يقول حدثني فلان من كتابه، كما يقول بيهقي حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي من كتابه، أو يعرف ذلك بأن يكون هذا من الحفاظ الكبار. وعادة الحفاظ الكبار في من كان فيه حفظه شيء من الوهم والقطع والضعف أنهم لا يحملون عن شيوخهم إلا ما كان من كتبهم، مثل يحيى بن معين بن المديني وأحمد والبخاري وأمثال هؤلاء. البخاري عندما جاء إلى إسماعيل بن أبي ويس قال أخرج لي كتابك، فأخذ له كتابه فانتقى من أحاديثه، ثم طلب منه أن يحدثه بهذه الأحاديث التي انتقاها من كتابه. ومثل ما عندما جاء عبد الرزاق عندما جاء يحيى بن معين لعبد الرزاق وأراد عبد الرزاق أن يحدثه من كتابه، قال لا ولا حديث إلا من حفظه، لأن عبد الرزاق لا شك أنه من الحفاظ لكن ليس بالمتقن تماما. ويحيى بن معين معروف بتحريف وتثبت وهو من كبار الحفاظ والأئمة كما هو معلوم، فمن عادة هؤلاء لا يحملوا من شيوخهم إلا ما كان من كتبهم في الغالب. نعم، عن عبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن عمير هو اللخمي الكوفي، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي عام 36 وقد خرج له الجماعة، وعبد الملك بن عمير حديث ينقص الى قسمين، حديث القديم وصح من حديث المتاخر، هو رحمه الله تقدمت به السن وطال به العمر فتغير حفظه، فحديث القديم اصح من حديثه المتاخر. وهنا قاعده فيما يتعلق بجوهر في التعديل، وقد اشرت اليها فيما سبق، ان الراوي احيانا يكون له حالات فيما يتعلق بضبطه واتقانه، فقد يكون قديما احفظ واضبط مما حدث به اخيرا بعد ان تغير حفظه، وقد يكون اخيرا احسن منه قديما، مثل همام بن يحيى. همام بن يحيى العودي كان يحدث من حفظه، ثم بعد ذلك عندما اخذ بعض الحفاظ ينكر عليه رجع الى كتابه، فقال وهن في احاديث كثيره، فاخذ لا يحدث الا من كتابه، فاصبح حديث الاخير اصح من حديث المتقدم. او قد يكون هذا راوي اختلط وعرف من حمل منه من حمل عنه قبل الاختلاط، فيكون حديث القديم هو الصحيح والمتاخر يكون مردود او مختل فينظر فيه، او يكون هذا راوي في بعض الشيوخ اوثق من شيوخ اخرين فيما لو روى عنهم، او ان يكون في اهل بلد اوثق منه في غيرهم كما هو بالنسبة لإسماعيل بن أبي عياش، فهو لحديث أهل بلده الشام حديث الشاميين أوثق منه في رواية عن الحجازيين أو العراقيين، فرواية عن هؤلاء لا يحتج بها، أو مثل عطاء بن محمد الخراساني، عفوا زهير بن محمد الخراساني، زهير بن محمد الخراساني رواية العراقيين عنا أصح برواية الشاميين كما ذكر البخاري وأحمد وغيرهم من أهل العلم. فأقول حالات الراوي هذه ينبغي الانتباه لها، وهذه من أهم علوم الجرح والتعديل، هذه من أهم قواعد وعلوم الجرح والتعديل، فالرواة ليس كلهم على حالة واحدة، وإنما لهم حالات، حتى أن بعضهم قد تصل أقسام حديثة إلى أربعة أو خمسة، يعني مثلا يونس بن يزيد الأيلي، أو مثلا شعيب بن أبي حمزة قد يكون أوضح من يونس، شعيب بن أبي حمزة فيما رواه عن الزهري هذا أصح ما يكون، وفيما رواه عن غير الزهري هذا أيضا صحيح في الدرجة العليا لكن دون ذلك، وفيما رواه عن ابن المنكدر هذا ضعيف لا يحتج به، إلا حديث واحد عند البخاري عن ابن المنكدر عن جابر في الدعاء الذي قال بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، ولا الأصل في روايته عن ابن المنكدر أنها ضعيفة، فأحيانا الراوي قد تصل درجات حديث إلى أربعة أو خمسة، فينبغي الانتباه لهذا، وهذه قاعدة مهمة من قواعد الجرح والتعديل. نعم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى هو الأنصاري المدني، وهو من الطبقة الثانية من التابعين، وتوفي عام 83، وعبد الرحمن بن أبي ليلى من الثقات الأثبات، واختلف في سماعه من عمر، هناك من قال سمع وهناك من قال لم يسمع، والأقرب الله أعلم أنه سمع، لأنه ثبت عنه أنه صرح بالتحديث عن عمر، فالأقرب أنه سمع، هذا هو الأقرب. نعم، وأما سماع من معاذ فهو لم يسمع، فعندما روى هذا الترمذي هذا الحديث قال لم يسمع، قال هو مرسل، لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ بن جبل، فهذا الإسناد إسناد صحيح لعبد الرحمن بن أبي ليلى، ولكنه منقطع بين عبد الرحمن وبين معاذ ابن جبل، وإن كان هذا المتن يشهد له الحديث الآخر فهو صحيح لغيره، هذا الحديث صحيح لغيره ليس لذاته، لأن فيه الانقطاع المتقدم. نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر كما مر علينا بالأمس وعبد الله بن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، أبو بكر الحافظ والعالم في زمانه، وتوفي في عام 1300، وكتاب المصنف من أهم الكتب التي ألفت في الفقه، هو مع يعني بعد كتب الحديث المشهورة دواوين الإسلام البخاري ومسلم والسنن، يأتي بعدها مصنف أبي شيبة والسنن الكبرى للبيهقي، وكذلك أيضا الأوسط بن المنذر وشرح معاني الآثار والمشكل الطحاوي، فهذه من أهم كتب الفقه، وبالذات مصنف أبي شيبة وهو أوسع من مصنف عبد الرزاق، أوسع بكثير من مصنف عبد الرزاق وأشمل منه، وفيه الأحاديث الموقوعة والآثار الموقوفة والمقطوعات التي جاءت عن التابعين وفتاوى أهل العلم، فهو كتاب نفيس. قال أخبرنا أبو معاوية هو محمد بن خازم السعدي أبو معاوية الضرير الكوفي، وتوفي عن 95 وهو من الطبقة التاسعة، وتقدم لنا فيما سبق أقسام حديثة وأن على 3 أقسام، عن الأعمش وسليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد وهو ثقة حافظ إمام، تقدم الكلام على ذلك فيما سبق، عن عدي بن ثابت وهو الأنصاري الكوفي وهو من الطبقة الرابعة، توفي في عام 1600، وعدي بن ثابت الراجح أنه ثقة وهو متهم بالتشيع ولكنه ضابط وحافظ لحديثه، عن سليمان بن صرد، وسليمان بن صرد هو الخزاعي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال اصطد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل هل ترى من جنون؟ هذا الإسناد إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات، والحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، فهذا الحديث حديث صحيح. وفي هذا الحديث والذي قبله مسائل، المسألة الأولى هو ما ساق له أبو داود هذه الحديث من أجله، وهو أن الإنسان عندما يغضب فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يفيد أن الغضب من الشيطان، وهي المسألة الثانية في هذا الحديث. المسألة الثالثة أن الله عز وجل قد أمر بالاستعاذة به من الشيطان الرجيم من جميع الأمور، كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من جميع شر من خلقهم الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الاستعاذة على قسمين، واجبة لا بد منها ومستحبة. الواجب التي لا بد منها هو أن الإنسان لا بد أن يستعيذ أصلا بربه على القيام بالتكاليف والعبادات، وأن يلجأ إليه وأن يستعيذ به من شر الشيطان وغيره، فأصل هذا واجب لا بد منه. ومن لم يستعذ بالله أبدا فلا شك في كفره، لأن هذا دليل على عدم إيمانه، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك كما تقدم أن الله عز وجل قال لرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أمر بغيره قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة. نعم، القسم الثاني الاستعاذة المستحبة، كلما أكثر الإنسان من اللجوء إلى الله والاستعاذة بالله كلما كان هذا دليل على إيمانه ويقينه بالله عز وجل وحسن توكله على الله سبحانه وتعالى، فأصل استعاذة هذه لا بد منها، وكلما أكثر الإنسان كلما كان هذا أقرب وأدل على كمال إيمانه وقربه من الله عز وجل. المسألة الثالثة في مجيء الاستعاذة في أو أن الاستعاذة متى تشرع كما تقدم من أصل الاستعاذة ولدول الله عز وجل هذا أمر واجب لا بد منه، لكن فيما يتعلق بالاستعاذة بالله من الشيطان فهذه تشرع عند الغضب كما في هذا الحديث، وتشرع كذلك أيضا عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فيشرع للإنسان أن يستعيذ بالله عند قراءة القرآن الكريم، وكذلك أيضا عندما يمسه طائف من الشيطان عندما يدعوه ويوسوس له بالمعصية وبالسيئة أيضا يشرع له أن يستعيذ. وفيما يبدو والله أعلم أن الاستعاذة من الشيطان الاستعاذة بالله من الشيطان عند الغضب وعند قراءة القرآن وعندما يوسوس له الشيطان المعصية أنها كلها واجبة، لأن الغضب يوقع الإنسان في ما لا يحمد عقباه، وقد يوقع في الكفر، فإزالة هذه الحالة عنه تكون واجبة، يعني بما أن هذا الغضب يوقع في ما لا يحمد عقباه، قد يوقع في الكفر والعياذ بالله، أو قد يوقع في التفريق بينه وبين زوجته، أو قد يوقع في دفع الحق وعدم رجوعه إلى الصواب، وكل هذه مطلوبة، فالاستعاذة تكون واجبة بالله من الشيطان، أو هذا عند الغضب، أو عندما يدعوه الشيطان فعل المعصية وترك المعاصي واجب، فيستعيذ بالله من الشيطان، كذلك عند قراءة القرآن الله عز وجل قد أمر فاستعذ بالله، والأمر في الأصل وجود الوجوب. ففيما يبين في جميع هذه المواطن أن الاستعاذة تكون واجبة. فهذه بعض المسائل التي في هذين الحديثين أردت أن ننبه عليها. ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل، وأحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني بن شيبان دهل الذين هم من بكر بن وائل، والإمام أحمد ولد في عام 64 و100 وتوفي عام 41 و200، وهو من كبار الأئمة في زمانه وإمام أهل الحديث في وقته رحمه الله تعالى. والإمام أحمد يتميز في باب الرواية، لا أريد أن أذكر ميزات الإمام أحمد فيما يتعلق بباقي الأمور، لكن أذكر ما نحن نحتاج إليه فيما يتعلق بالصناعة الحديثية. فأقول يتميز رحمه الله في باب الرواية أنه لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، في الغالب لا يروي إلا عن ثقة عنده، كما أنه أيضا يتميز في الغالب أنه لا يروي غالبا أو في كثير من أحيانه إلا الأحاديث الثابتة، وهذا معلوم من كتابه المسند، فالصحيح هو الغالب في مسنده. وقد أنكر على إسحاق بن راهوية عندما صدر كتاب المسند بحديث ضعيف أنكر عليه، وعندما ذكر بعض أصحابه ذكر حديث قال الدمع على من آواه الليل إلى رحمه، قال استغفر الله من هذا الحديث لأنه حديث باطل، فعندما حدث به قال له الإمام أحمد استغفر الله من هذا الحديث الباطل الذي حدثت به. فهو في الغالب رحمه الله لا يروي الأحاديث الثابتة، هذا غالبا، لكن قد يروي أحاديث ضعيفة، وكما هو في المسند هناك أحاديث كثيرة ضعيفة، لكن أقصد من حيث الغالب. وهذا في الحقيقة يشترك مع يحيى بن معين بن المديني وغيره من الكفار الكبار الذين هم من عادتهم في الغالب يذكرون الأحاديث الصحيحة، وإذا ذكروا حديث ضعيف كثيرا ما ينبهون عليه. الأمر الثالث هو فيما يتعلق بطريقة في الجرح والتعديل، هو رحمه الله له كما هو معلوم كلام كثير في الجرح والتعديل، واختلف أهل العلم هل هو يصنف من ضمن المتشددين ولا من المعتدلين. الذهبي يقول هو معتدل في الجرح والتعديل، والأقرب أنه متشدد وليس بمعتدل، الأقرب أنه متشدد وليس بمعتدل، ودليل هذا بالاستقراء، عندما تستطع أقوال في جوهر التعديل تجد أنه ليس مثل علي بن المديني أو البخاري أو يعقوب بن شيبة السدوسي، هؤلاء أكثر اعتدالا منه، تجده أقرب إلى يحيى بن معين من حيث التشدد. نعم هو ليس مثل يحيى بن سعيد القطان أو ليس مثل أبو حاتم الرازي في الشدة، ولكن الغالب عليه التشدد، كما تكلم في محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة تكلم فيه الإمام أحمد، وكما تكلم في بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة مشهور، وكما تكلم في زيد بن أبي نيسة وهو أيضا ثقة مشهور، فتكلم في بعض الثقات المشاهير، وهذا طبعا ليس غالبا وإنما أحيانا، المقصود أنه يتشدد هذا أحيانا، فينبغي أن ينتبه لهذا. وفائدة هذا لو اختلف قول أحمد مع عبد المديني، عبد المديني أقرب أو أكثر منه اعتدالا في الجوهر التعديل، فلو اختلف قوله مع قول عبد المديني، فمثلا عبد المديني وثق وأحمد جرح هذا أو راوي جرحا مجملا، فهنا كلام عبد المديني يقدم من جهتين، الجهة الأولى أنه أكثر منه اعتدالا، والجهة الثانية أنه معه زيادتين، وأن جرح الإمام أحمد كان مجملا وليس بمفسر، فهنا يقدم قول عبد المديني. لكن لو كان جرح أحمد مفسر بأن قال أخطأ في حديث كذا ووهم في حديث كذا وكذا وكذا وذكر له حديث منكرة، لكان هذا جرح مكسرة فيكون معه زيادة علم، فيقدم على التوثيق المجمل، يقدم على التوثيق المجمل في هذه الناحية. أيضا في باب الرواية الإمام أحمد رحمه الله كما هو معلوم له كلام كثير في تصحيح الأحاديث وتعليلها وتضعيفها، فينبغي الاطلاع عليه والرجوع له، لأنه من كبار الحفاظ ومن كبار العلم في زمانه، وكلامه تجد في المسائل التي رويت عنه كما في نهاية مسألة داوود، فإنه ذكر كلاما كثيرا في أو ذكر كلاما كثيرا الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وتعليلا، أو في سؤالات عبد الله والعلل لعبد الله بن الإمام أحمد أو لإسحاق بن هانة أو غيره ممن ذكر كلاما كثيرا الإمام أحمد في تصحيح الأحاديث أو تضعيفها، فينبغي أقول الاطلاع عليه والرجوع له. نعم قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم تقدم في الحديث السابق، قال أخبرنا داود بن أبي هند، وداود بن أبي هند هو القشيري، داود بن أبي هند هو القشيري وهو من الخامسة، توفي في 1400 وقيل غير ذلك، وهو ثقة مشهور. عن أبي حرب بن أبي الأسود وهو الديلي البصري وهو ثقة من الثالثة مشهور، توفي في 800. عن أبي ذؤ وهو العثاري جند بن جنادة، أبو ذؤ العثاري رضي الله تعالى عنه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن بعد عن الغضب وإلا فليضطجع. هذا الحديث بهذا الإسناد هو منقطع لأن أبا حرب بن أبي الأسود لم يسمع من أبي ذؤ، وفيه علة أخرى من قد اختلف في هذا الحديث كما ذكر أبو داود، وأرجى العلة الأخرى إلى الإسناد الآخر، فقال أبو داود حدثنا وهب بن بقية وهو الواسطي وهو ثقة، عن خالد، وخالد هذا إما يكون خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة حافظ، وإما يكون خالد بن عبد الله، وإما يكون خالد بن الحارث الهجيني، واحد منهما، وكلاهما ثقة مشهور، الهجيني ثقة صدق أضبط من خالد الحارث الواسطي، أضبط من خالد بن عبد الله الواسطي، ولكن خالد بن عبد الله الواسطي أكثر منه رواية، ولقب أنه هو الواسطي لأن وهب بن بقية الواسطي. عن داود وهو ابن أبي هند، عن بكر وهو ابن عبد الله المزني، ثقة من الثالثة، ثقة مشهور من الطبقة الوسطى من التابعين، توفي في 1610 وقد خرج له الجماعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث، قال أبو داود وهذا صحيح الحديثين. أبو داود يرجح الرواية الأخرى على الإسناد الأول، وذلك أن خالد بن عبد الله الواسطي وهو الأقرب في هذا الحديث أنه خالف أبا معاوية، وخالد الواسطي أوثق من أبي معاوية، خالد الواسطي أوثق من أبي معاوية، فأرسله جعل عن بطن بن عبد الله المزني، بينما أبو معاوية جعل عن أبي حول بن أبي الأسود عن أبي ذر. فعندما يحصل اختلاف بين الثقات إذا ما أمكن الجمع، وهم الجمع غير ممكن، يرجع إلى الترجيح، وهذه طريقة الحفاظ والمحدثين، طريقة من تقدم، وإن كان بعض الأقوال له ملحوظة على هذا، لكن هذا موجود واضح. فأقول كثير من أهل العلم، وبالذات هذا منهج الفقهاء الذي قعد الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية. الخطيب البغدادي له حالتين، الحالة الأولى له كتاب في تعليل الأخبار والكلام على الزيادات المقبولة والمردودة، مشى على طريقة أحمد والبخاري وابن المديني وابن معين. والطريقة الثانية في كتاب الكفاية، قرر فيه كثيرا من مذاهب الفقهاء والوصوليين، وعند الفقهاء والوصوليين أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وهذا مو صحيح. زيادة الثقة عند أهل الحديث تقبل بالقرائن، وهذه القرائن كثيرة، لكن مرجعها إلى ثلاث، إما زيادة حفظ أو عدد أو اختصاص. فهنا فيما يتعلق بالحفظ، خالد أحفظ من داود، عفوا أحفظ من أبي معاوية، فجعل الحديث مرسل، ليس ب جعل الحديث مرسل من طريق بكر وليس من طريق أبي حول بن أبي الأسود. فهنا يقدم، ولذلك أبو داود قال هذا أصح الحديثين، قال هذا أصح الحديثين. أما عند كثير من المتأخرين يقولون هذا الحديث وإسنادين، ويقول نعم إذا قلنا الإسناد الأول منقطع والإسناد الثاني أيضا مرسل منقطع، فهذا مع هذا يتفوق ويكون حسن لغيره. هذه طريقة كثير من تأخر، بينما من تقدم لا يعلمون هذا الخبر ويكون هذا الحديث ما له إسناد واحد. قد حصل فيه اختلاف على هذا الخبر، والاختلاف هنا على داود بن أبي هند، فينظر إلى الأخبر فيقدم روايته. فعلى هذا يكون هذا الحديث الصواب انه مرسل، ولعل يقف عند هنا ولعل يجيب على بعض الاسئله. هذا احد الاخوان يسال عن حديث لا تجتمع امتي على ضلاله. هذا الحديث جاء من طرق موقوفه ومرفوعه، ومن اشهر الطرق المرفوعه طريق ابن عباس، وقد ساق اسانيد هذا الخبر أو ساق عدة أسانيد لها الحاكم في كتاب المستدرك، وهو بمجموع طرق ثابت، والقرآن يدل عليه كما في قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكما في أيضا بعض الآثار تشهد بهذا، وهو ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد جيد عنه عند الإمام أحمد قال ما رآه المسلمون حسن فهو حسن، فهو عند الله حسن، يعني ما أجمعوا عليه. هذا الحديث مع الآيات التي دلت على الإجماع مع الآثار يكون إجماع حجة. هذا أحد الأخوان يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من الشيطان، هو ما قبل الحق من الشيطان، هذا فيه تفصيل، ووصفوا بأنه كذوب، فلماذا رد المحدثون قول الكذاب؟ الكذب لا شك أن قوله مردود، ما في شك، ونحن قبلنا قلنا فيما يتعلق بالشيطان، قلنا في قول هذا أن قراءة آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا قضى شيطان، قلنا أن هذا حق وقد صدق هنا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بأن ما قال هنا حق، فإذا صار العمل بما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بخبر الشيطان. هذا أحد الأخوان يسأل عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان خاصا به، وهذا على قسمين. الأول، أول هذين القسمين ما كان خاصا به ولا يجوز ولا يفعل لأحد أن يقتدي به، مثل الزواج بأكثر من أربع، هذا ما يشرع ولا يجوز لأحد أن يقتدي به. والقسم الثاني أن يكون خاصا به لكن يفعل غير أن يقتدي به، مثل ما أمر عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند كل صلاة، كما في الحديث الذي رواه حديث عبد الله بن حنظلة الذي رواه أبو داود وأحمد وصحابي خزيمة رواه الطحاوي وجود إسناد بن كثير ورواه بن جرير أيضا. فأمر عند كل وضوء عند كل صلاة، ثم بعد ذلك عندما شق عليه أمر بالسواك عند كل صلاة. فكان عبد الله بن عمر يجد من نفسه قوة فكان يتوضأ عند كل صلاة. فالقسم الأول هي الأفعال الخاصة به وهي على قسمين كما تقدم. القسم الثاني الأفعال المتعلقة بالعبادات، وهذه على حسب ما تعلقت به، إما أن تكون واجبة إما أن تكون مستحبة. يعني العبادات المتعلقة بالصلاة بالحج بالصيام هذه على قسمين، واجبة أو مستحبة، وإما أن تكون هذه الأفعال متعلقة بالجبلة والعادة، مثلا محبة أكل القضاء، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الدباء فلا يقل أن أكل سنة، هذا طبيعة وجبلة، هذه طبيعة وجبلة. أو مثلا في لبس الإزار والرداء، هذا كان لباس العرب فوافقهم عليه الصلاة والسلام على هذا اللباس، لكن لو حثنا على لبس الإزار والرداء نقول أن هذا سنة، مثل ما حثنا على لبس البياض، نعم لبس البياض يكون سنة بحث الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فما كان متعلقا بالجبلة والعادة هذا يفقى على أنه عادة حتى يأتي الحث من الشارع، فإما يكون واجب وإما يكون مستحب. وهذا يا أخوان يسأل عن سؤال قد تكلمت عليه وأشرت إليه سواء كان في هذا المجلس أو في غيره. قال: كيف حكم ابن تيمية وتلميذه ابن كثير على التطاول بالكفر علما بأنهم كانوا مسلمين؟ طبعا التطاول هم على قسمين، القسم الأول الذين اجتاحوا بغداد هؤلاء كانوا كفار، ثم بعد ذلك حصل لبعض أسلافهم إسلام. هذا الإسلام الذي حصل لهم على قسمين، إما إسلام صحيح وإما إسلام باطل. من جملة الإسلام الباطل التتار الذين جاءوا في عهد ابن تيمية وابن كثير، وكان عندهم كتاب يتحاكمون إليه اسمه الياسع، دمعوا هذا الكتاب بشرائع شتى، مثل من يأتي بالقوانين قالوا الفرنسي والبريطاني كذا وكذا يجمعها ويتحاكم إليها. قال ابن كثير: هذا بالإجماع ضد عن دين الإسلام. فهذا الأخ يسأل عن ذلك، هذا كفرهم ابن كثير، كفرهم بهذا الأمر بأن الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا يظن أحد من الإخوان أن هذا في قضية قضايا علمية، لا، وإنما هذا أنما يكون طريقة الإنسان في الغالب هو التحاكم إلى شريعة الله، أو يصون القوانين ويلزم الناس بها. فهذا تذكر الله عز وجل عن هذا الفعل كفر. الله عز وجل قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أولئك من جادلكم ولا تعطلون إنكم لمشركون. فمن قنن قوانين شرعة الشريعة وألزم الناس بها فهذا ليس بإسلام، وإنما هذا كفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولا يظن ظان أن أيضا هذا في بعض أبواب الشريعة، وإنما تحكيم شريعة الله هذا في أول قضية إلى آخرها، وأول قضية في دين الله هو الإيمان بالله وإفراده بالعبادة والكفر بالطاغوت. هذا خلق، خلقة الخاتم اللي كان في ظهر عليه الصلاة والسلام، هذا خلقة الخاتم. بالنسبة للبس الخاتم هذا اختلف فيها للعلم، هل هو سنة ولا ليس بسنة؟ من قال بأنه سنة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه والصحابة اقتدوا به، ومن قال بأنه ليس بسنة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حث الناس عليه، وأن هذا من جملة الزينة المسؤول الإنسان أن يفعلها. وأنا لا أعرف دليل أن يحث على لبس الخاتم ووصلة الإسلام قيل له عندما أرسل أراد أن يرسل رسائل قيل أنا لا تقبل الرسالة إلا بخاتم مخطوبة فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام. لكن لو لبس الإنسان محبة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا يثاب على المحبة كما فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم. وبالنسبة لفتحة الإزارة أيضا يقال فيه نفس ما يقال في الخاتم الرسول صلى الله عليه وسلم فتح إزارة. لكن هل حث دعا على هذا؟ هذا مثل لبس الإزار والرداء، لبس الإزار والرداء ما يقال أنه سنة، لأن هذا كان لباس العرب ففعله. صحيح أن قرة المزني الصحابي اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا محبة، هذا محبة ومن كمال متابعته. لكن أصل هذه القضية ما يقال أنها سنة، هذا لا قدر الله أعلم. هذا يسأل هل يلزم فهم الحجة لإنزال الحكم على المعين؟ هذه المسألة فيها تفصيل، في أمور الحجة قائمة على الإنسان وهو في صلب أبيه آدم، توحيد الله وإفراد بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، هذا محفوظ على الإنسان الآن واللي فقه في صلب أبيه آدم. ولذلك الله عز وجل حكم على أهل الجاهلية بأنهم في النار كلهم إلا من كان على دين إبراهيم عليه السلام، كما في قوله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا يقولون بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فحكم الله عز وجل عليهم بأنهم أصحاب الجحيم، يعني أصحاب النار في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلم يستثن من هؤلاء الا من كان على دين ابراهيم على التوحيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقه فان رايت له جنه وجنتين، هذا جاء من طرق بعض القول البعض الاخر. وكما في جاء بعض الطرق الثناء على زيد بن عمرو بن الخير والد سعيد انه كان ايضا على دين ابراهيم. فمن كان على دين ابراهيم التوحيد هذا نادي، اما من كان على دين الكفر والشرك فهذا ليس بنادي. ويؤيد هذا ما رواه مسلم من حديث حماد عن ثابت عن انس قال ارادوا يا رسول الله اين ابي قال ذاك النار ولم يستفصل قامت على الحجه الا ما قامت الا كذا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال. ومن ذلك اخبار عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم عن كما في هذا الحديث ما اباه النار. كنا ايضا امه في صحيح مسلم عندما اراد ان يستغفر لها نهاها الله عز وجل. فما استثني من اهل الجاهليه الا من كان على التوحيد، هذا نعم الذي استثنى. هناك امور واجب فيها من اقامه الحجه، مثلا انسان كان على دين موسى الصحيح او دين عيسى الصحيح وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمع ببعثته ومات على ذلك، فهذا ليس من أهل النار بل هو على حق صواب، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهود ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به لكان من أهل النار، قال لا يسمع، فقيد هذا بالسماع. وما الذي المحرف باطل ومغير من دين اليهود والنصارى حتى لو لم يسمع بالبعثة فهذا في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. إذا كان دين محرف ودين مغير في عبادة غير الله والعياذ بالله كما وقع في كثير من اليهود والنصارى، أو مثلا من وقع في أشياء معلومة الدين بالضرورة جهلا منه، مثل بالنسبة للحواريين قالوا لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الله عز وجل ما قتلهم لأنهم جهلوا أن الله عز وجل قادر على كل شيء، مثل الذي أمر أهله بأن يحرقونه كما جاء في الصحيحين وأن ينثروا مادة في البر والبحر، قال لئن قدر الله عليك، شك في قدرة الله، فالله عز وجل عاد وسأل وهو أعلم لماذا فعلت هذا، فقال خوفا منك، فقال فغفر الله عز وجل له. فهنا لا بد فيها من إقامة الحجة. وأما بالنسبة للأمر الأول الحجة أصلا قائمة على هؤلاء الناس، أو على كل الناس وهو في الأمر الأول في عبادة الله وأفراده بالعبادة والبراءة من الشرك والمشركين. هذا أحد الإخوان يسأل يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى أين صرح بالتحديد عن معاذ بن جبل؟ أنا قلت ما سمع من معاذ بن جبل وإنما سمع من عمر الأقرب في خلاف هل سمع من عمر ولا لا لقد أنه سمع. واضح الإخوان يسأل هل على طالب المبتدأ أخذ الأحكام مباشرة من كتب الحديث؟ هناك أشياء واضحة وبينة في كتب الحديث أو في كلام الله عز وجل، وهناك أشياء تحتاج إلى تدليل وتوضيح أرجع فيها إلى كتب أهل العلم. يعني مثلا في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أن واصل يديه ثلاثا وغسل ثم مضمض واستنشق بعرفة واحدة ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثم مسح على رأسه وقدميه ثلاثا ثلاثا، هذا واضح وبين ما يحتاج إلى شرع. لكن في بعض القضايا تحتاج إلى شرع، فهناك فكثير من القضايا ورد القضايا واضحة أرجع فيها القرآن والسنة. المسألة التي تشكل عليك في كلام الله أو كلام رسول الله أرجع فيها إلى ما كتبه أهل العلم. هذا يسأل عن عنت إسماعيل بن عياش عن الشاميين. أنا ما أعرف أن إسماعيل مدمس، هذا يسأل عن الجمع بين الصحيحين لصالح الشامي، هذا ما أعرف عن الكتاب. الجمع بين الصحيحين لا كتب كثيرة، بعضها مطبوع بعضها محطوط، المطبوع منها كتاب الصاغاني، وأما المحطوط فكتاب ابن عيم وغيره، فهناك كتب كثيرة. ولعل يقف عند هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.